تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد أخاهم هودا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون تلك من أنباء الغيب نوحيها